بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: 62 في أقسام المعتدات. المعتدات 6 أقسام: الأولى الحامل بوضع الحمل، الثانية المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا ب4 أشهر و10، الثالثة المفارقة في الحياة وهي من ذوات القروء تعتد ب3 قروء إذا كانت إن كانت حرة، وقرآن إن كانت أمة. الرابعة الآيسة والتي لم تحض عدتها 3 أشهر إن كانت حرة، وشهران إن كانت أمة. الخامسة من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه تعتد بسنة إن كانت حرة، و11 شهرا إن كانت أمة، وإن عرفت ما رفعه لم تزل في عدة حتى يعود وتعتد به. السادسة امرأة المفقود إن كان لغيبة ظاهرها السلامة لم تزل حتى يتيقن موته أو تمر عليه 90 سنة من يوم ولد، وإن كان ظاهرها الهلاك تربصت 4 سنين ثم اعتدت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. ها؟ ها؟ وش فيها؟ انتهينا منها. اي ما نعيد الدرس. احنا مثل الرادو. أودنا نقول ترجع الموجود في الشريط إن شاء الله تلخص أو تأخذه من الإخوان. ها؟ تحديد إيش؟ محرمات إلى أمد وهن قسمان. محرمات لأجل الجمع. يجوز وهو يعني هذا النوع وهذا القسم. قال وهو 3 أقسام. يقول المؤلف رحمه الله: 62 في أقسام المعتدات. العدة أولا مأخوذة من العدد، من العدد، وهو الحساب. وأما شرعا فهي تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به. تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به. الملحق ب النكاح كالوطء بالشبهة وما أشبه ذلك. وقد شرع الله عز وجل العدة لحكم عظيمة، منها أولا العلم ببراءة الرحم، لئلا يجتمع ماءان في رحم، يعني لئلا يجتمع ماء الواطئين في رحم، وحينئذ تختلط الأنساب، وفي اختلاط الأنساب شر وفساد ونزاع وشقاق. ثانيا من حكم العدة تعظيم عقد النكاح ورفع قدره وإظهار شرفه، حيث كان لحله شروط، أي حيث كان لعقده شروط ولحله شروط. ثالثا أيضا من حكم العدد تطويل زمن الرجعة للمطلق، لعله يندم فيكون عنده زمن يتمكن به من الرجعة، يتمكن به فيه من الرجعة. ورابعا من حكم العدد قضاء حق الزوج الأول وإظهار التأثر بفقده، وهذا في عدة المتوفى عنها زوجها. إذن وهذه الحكم تختلف بحسب العدة، قد تكون عدة الرجعية لها حكمة وغير الرجعية لها حكمة، لكن الحكمة التي تشمل الجميع هي العلم ببراءة الرحم. يقول: المعتدات 6 أقسام، والدليل على ذلك التتبع والاستقراء. الأولى الحامل، وتسمى عند الفقهاء أم العدد، لأن الحمل يقضي على كل عدة، كل عدة. فلو فرض أن امرأة طلقها زوجها ثم وضعت بعد طلاقه بلحظات خرجت من العدة، ولو مات عنها زوجها وبعد لحظات وضعت فإنها تخرج من العدة ولا إحداد عليها، لأن الإحداد تابع للعدة. وقوله رحمه الله بوضع الحمل، يعني كل الحمل، لأن الله عز وجل يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهو مفرد مضاف. فلو كانت حاملا بتوأم فخرج أحدهما ولم يخرج الآخر لم تخرج من العدة حتى يخرج الثاني، فلا بد من وضع الحمل وخروج الحمل. قال الفقهاء ولو تقطع في بطنها فلا بد أن يخرج. إذن الحامل وعدتها وضع الحمل للآية الكريمة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والحمل يقضي على كل عدة. الثانية المتوفى عنها زوجها، سواء كان ذلك قبل الدخول أم بعد الدخول، فعدتها 4 أشهر و10، لقوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذا في من فارقها زوجها وهي إيش؟ حائل، ليست حاملا. وأما المتوفى عنها الحامل فعدتها وضع الحمل. إذن المفارقة في الحياة أو بعد الممات، إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، وإن كانت غير حامل فإن كان قبل الدخول فليس عليها عدة، وإن كان بعد الدخول فعدتها 3 حيض أو 3 أشهر على ما يأتي. الثالثة المفارقة في الحياة وهي من ذوات القروء، يعني الحيض، تعتد ب3 قروء إن كانت حرة، وقرآن إن كانت أمة. ما علي عدة، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أي للمتوفى عنها، لو ذكرنا المفارقة إما أن تكون مفارقة في الحياة أو بعد الممات. إن كانت بعد الممات فعدتها 4 أشهر و10 إلا أن تكون حاملا، وإن كانت عدة لا حتى قبل الدخول، تقصد قبل الدخول، لا قبل الدخول ليس عليها، المطلقة قبل الدخول هذه المتوفى عنها قبل الدخول، المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة، والمتوفى عنها قبل الدخول عدتها 4 أشهر و10 مطلقا دخل أم لم يدخل. الثالثة المفارقة في الحياة وهي من ذوات القروء، لقوله عز وجل يا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء إلى أن قال وبعولتهن أحق بردهن. وظاهر كلامه سواء فارقها ببينونة صغرى، سواء كان الطلاق رجعيا أم كان الطلاق بائنا. قول المفارقة في الحياة ظاهر كلامي سواء كان الطلاق رجعيا أم بائنا فعدتها 3 حيض للآية الكريمة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المفارقة في الحياة فرقة لا يتمكن بها الزوج من الرجوع إلى زوجته أنها تستبرأ بحيضة، وقال كل فرقة لا يتمكن بها الزوج من الرجوع إلى زوجته فإنها تستبرأ بحيضة، كالمختلعة والمفسوخة والمطلقة 3. وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات كما نقله عنه ابن لحام، علق القول بذلك على وجود قائل به. وقد ذكر ابن لحام في الاختيارات أو بل حكى ابن لحام في الاختيارات عن ابن اللبان أنه يقول بذلك، وأن كل فرقة بين الزوجين لا يملك الزوج الرجوع فيها إلى زوجته أنها تستبرأ بحيضة. الرابعة الآيسة والتي لم تحض عدتها 3 أشهر، لقوله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، يعني فعدتهن 3 أشهر. قالت إن كانت حرة وشهران إن كانت أمة، لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر مرة، فجعلت الأشهر مقام الحيض. الخامسة من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه تعتد بسنة. إذا ارتفع حيضها بسبب لا تدري فإنها تعتد بسنة. تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للحيض. يقول هذه إن كانت حرة وأحد عشر شهرا إن كانت أمة. لماذا تعتد بسنة أو أحد عشر شهرا بالنسبة للأمة؟ نقول لأنها إن كانت حرة اعتدت تسعة أشهر للحمل لاحتمال أن تكون حاملا وثلاثة أشهر للحيض. قال وإن عرفت ما رفعه لم تزل في عدة حتى يعود وتعتد به. فإذا كانت تعرف ما رفعه كرضاع أو ما أشبه ذلك فتنتظر حتى يرجع فتعتد به، إلا أن تيأس في هذه الحال فتكون عدتها كالأولى سنة. السادسة امرأة المفقود، والمفقود هو من انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت. يقول إن كان لغيبة ظاهرها السلامة لم تزل حتى يتيقن موته أو تمر عليه تسعون سنة منذ يوم ولد، وإن كان ظاهره الهلاك تربصت أربع سنين ثم اعتدت. هذا الحكم في المفقود، أن المفقود على المذهب ينتظر به. إن كان ظاهر غيبته الهلاك انتظر به إيش أربع سنين، تمام أربع سنين منذ فقد. وإن كان ظاهر غيبته السلامة فإنه ينتظر به تمام تسعون سنة منذ ولد. فلو فقد من له ثمانون سنة ينتظر عشر سنوات، من له تسع وتسعون سنة، من له تسع وثمانون سنة سنة، من له عشرون سنة سبعون سنة، وهكذا. والقول الثاني في المسألة أن المدة التي ينتظر بها المفقود يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، لأن المفقود يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال وباختلاف البلدان، فلا يمكن أن نحكم فيه حكما قاطعا، لأن من الأشخاص من يكون مشهورا ومن الناس من يكون مغمورا. فالمشهور يكون البحث عليه يكون البحث عن أقل من المغمور، وأيضا يفرق بين الأحوال التي تكون فيها فتن وقتال وبين الأحوال التي يكون فيها الأمن مستتبا. فالقول الراجح في هذه المسألة أن المدة التي يتربص بها للمفقود يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى اجتهاد الحاكم، فيجتهد الحاكم في ضرب المدة. فإذا ضرب المدة لهذه المرأة ثم انقضت المدة فإنها تعتد، حينئذ يكون قد مات حكما، مات حكما. ثم لو قدر أنه رجع، أن هذه المرأة لما انقضت عدتها التي لما انقضت المدة التي ضربها لها الحاكم واعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت ثم قدم الزوج الأول، فما الحكم؟ نقول يخير، فإن شاء أبقاها مع زوجها الثاني وإن شاء استردها، وبالخيار إن شاء أبقاها مع زوجها الثاني. قيل بعقد وقيل بلا عقد، قيل بعقد وقيل بلا عقد، وإن شاء إيش ردها، يعني استردها، وإذا استردها فإنه يستردها بلا عقد لأن هي زوجته. هذا هو الحكم في امرأة المفقود، أنها تنتظر المدة التي يضربها الحاكم، ثم بعد انقضاء المدة كما لو قال مثلا انتظري سنة، فإذا انقضت السنة تعتد، يعني يحكم الآن أنه مات حكما، تعتد أربعة أشهر وعشرة، فإذا انقضت الأربعة أشهر وعشرة فحينئذ لها أن تتزوج. لو تزوجت زوجا ثانيا ثم قدم الزوج الأول، فالزوج الأول بالخيار، إن شاء استردها، لأنه بقدومه تبين إيش عدم صحة نكاح الثاني، وإن شاء أبقاها، فيرجع الأمر إليه، يرجع الأمر إلى الزوج الأول، فإن شاء ردها وإن شاء أبقاها. لكن إذا أبقاها منهم من قال يبقيها بعقد ومنهم من قال إنه يبقيها بغير عقد، لأن نكاحها كان بحكم حاكم، فلا يحتاج أن يجدد العقد مرة ثانية. شيخ، لو المرأة لم تطلب ضرب مدة وطلبت خلع كيف؟ فهذا لا يملك حتى الخلع، العلم مو ميتة، حتى لو طلبت خلع مفارقة كل مفارقة بموت عدتها 4 أشهر و10. لكن إذا لم تطلب من القاضي مثلا مفارقة موت، إنما أرادت أن تختلع منه، تختلع منه والزوج من موجود، تقال المدة العدة حتى لو رجع لا لا لا لا لا ينقض زوجه. لابد تختلع الزوج، الزوج الآن محكوم بموته، ما في خلع، الخلع في هذه الحالات. فالآن القاضي يضرب مدة له ثم يحكم بموته، فتعتد عدة وفاة. نعم. ها؟ الميت. أي ولهذا الموت يقول يكون حقيقة ويكون حكما، الآن في حكم الميت. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى 63 في أقسام القتل. على المذهب إيه؟ لا المذهب متأخرين. نعم. 63 في أقسام القتل. القتل 4 أضرب: عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجراه. والعمد 9 أقسام. نعم. 63 في أقسام القتل. والقتل هو إزهاق النفس مباشرة أو تسببا، هذا القتل إزهاق النفس سواء كان مباشرة أم تسببا. والقتل العمد العدوان حكمه أنه محرم بل من كبائر الذنوب. وقد ذهب بعض أهل العلم وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى عدم قبول توبة القاتل عمدا، لكنه رجع عن ذلك. فبعض العلماء يرى عدم صحة قبول توبة القاتل عمدا وأنه ليس له توبة، واستدلوا بالآية الكريمة وهي قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. قالوا خالدا فيها، والخلود لا يكون إلا في حق من إيش؟ في حق الكافر، في حق الكافر. لكن جمهور العلماء على قبول توبته لعموم الآيات الدالة على قبول توبة من تاب، ومنها مما نص فيه على ذلك آية سورة الفرقان: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وكذلك قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فسأل عالما أو سأل عابدا: هل لي من توبة؟ فقال: ليس لك توبة. فكمل به 100، ثم سأل عالما فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى البلد الفلاني ففيه قوم يعبدون الله عز وجل. فذهب وفي أثناء طريقه مات، يعني توفاه الله عز وجل، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فحكم الله عز وجل بينهما أن ينظر إلى أيهما أقرب. فنظروا فإذا هو إلى البلد الآخر الذي فيه المؤمنون أقرب بنحو شبر، فعفى الله عز وجل عنه. لكن بقي الكلام على الجواب عن الآية الكريمة، لأن الآية الكريمة فيها إشكال، وهي قوله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وهذا صريح، الآية الصريحة في تخريد، في التخريد. اختلف العلماء رحمهم الله في الجواب عن الآية على نحو 6 أقوال بل 7 أقوال. فمنهم من توقف وقال الله أعلم بالمراد ولم يتكلم في ذلك، ومنهم من قال بظاهرها وهو القول الثاني، القول بظاهر الآية وأن القاتل عمدا مخلد، وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة، هذا مذهب الخوارج والمعتزلة. والقول الثالث أن هذا أعني التخليد في حق المستحل، يعني ومن يقتل مؤمنا مستحلا قتله فجزاؤه جهنم، ولكن هذا القول ضعيف لأن استحلال القتل كفر. ولهذا لما سئل الإمام أحمد أو لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلان يقول إن هذا في من استحل قتل المؤمن، تبسم رحمه الله وقال إذا استحل قتل المؤمن كفر وإن لم يقتله. القول الرابع أن في نعم القول الرابع أن هذا مبني على ثبوت العموم في اللغة، قالوا وليس في اللغة ألفاظ عامة، ومن يقتل مؤمنا من هنا من ألفاظ العموم، فيقول هذا مبني على ثبوت العموم وليس في اللغة إيش ألفاظ عامة، ولكن هذا القول ضعيف أيضا. القول الخامس أن في الآية إضمارا وتقديرا، واختلفوا في التقدير، فقال بعضهم فجزاؤه جهنم إن جزى، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جزى، وقيل إن التقدير في الاستثناء، يعني إضمار الاستثناء، والتقدير فجزاؤه جهنم إلا أن يعفو الله عنه. هذه كم؟ خمسة. القول السادس أن هذا وعيد، يعني ما ورد في الآية وعيد، وإخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح بخلاف الوعد، والفرق بينهما أن الوعيد حق لله عز وجل، الوعيد حقه سبحانه وتعالى، فإخلافه عفو وهبة، بخلاف الوعد فإن إخلافه إيش لا يمدح، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. فالآية فيها هنا، الآية هنا يقول ما في الآية هنا وعيد وليس وعدا، وإخلاف الوعيد ممدوح، يعني مما يحمد لا مما يذم، لأن الوعيد حقه سبحانه وتعالى، فإخلافه هبة وعفو، بخلاف الوعد فالوعد حق عليه والله تعالى لا يخلف الميعاد. وأنشد على ذلك قول الشاعر وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، قالوا هذا يدل على ذم على مدح إخلاف إيش الوعيد للوعد. القول السابع أن ما ذكر في الآية سبب، أن هذا سبب، يعني ما ذكر فيها سبب مقتضي للعقوبة، ما ذكر في الآية سبب مقتضي للعقوبة، ومن المعلوم أن الأشياء والأحكام لا تتم إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها، قالوا ومن الموانع التي تمنع وتحول دون حصول هذا الأمر التوبة النصوح والتوحيد والحسنات العظيمة والمصائب، فكل هذه موانع تحول دون إيش حصول هذا السبب ونفوذ هذا المقتضي. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، وهو الذي رجحه في مدارج السالكين لما ذكر التوبة وما يتعلق بها من مباحث، ذكر هذه المسألة وذكر هذه الأقوال أيضا السبعة، وقال إن هذا أعني قوله فجزاؤه جهنم خالدا فيها هذا سبب ومقتضي للعقوبة، والسبب قد يتخلف إما إيش لحيل سبب التوبة، وإما لحسنات عظيمة، وإما لمصائب أو بالتوحيد إلى غير ذلك. وذلك أن القاتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق لأولياء المقتول، وحق للمقتول. فحق الله يسقط بالتوبة، وحق أولياء المقتول يسقط بتسليم نفسه إليهم أو الدية إذا عفوا عن القصاص. بقي حق المقتول. قال رحمه الله إذا علم الله عز وجل من هذا القاتل صدق التوبة والإنابة، فإن الله عز وجل يتحمل عنه ذلك يوم القيامة. نعم. يقول القتل أربعة أضرب: عمد وشبه عمد وخطأ، وما أجري مجراه، والعمد تسعة أقسام. لكن المشهور عند المتأخرين أن العمد ثلاثة أنواع، أن القتل ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. العمد هناك تعريف مختصر وهناك تعريف مطول ذكره الفقهاء. التعريف المطول عرف العمد بأنه أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. والمختصر أن يقال إن القتل عمد ما اجتمع فيه أمران: القصد، قصد القتل، وأن تكون الآلة مما يقتل غالبا. قصد القتل وأن تكون الآلة مما يقتل غالبا. واضح؟ طيب، شبه العمد نقول فيه قصد القتل، لكن الآلة لا تقتل غالبا. شبه العمد فيه يعني التعريف المطول أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما لا يغلب على الظن موته به. ففيه أمران: أولا فيه قصد القتل لكن الآلة لا تقتل. بقينا الخطأ، عرفه الفقهاء بأن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما. أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما، فليس فيه قصد لكن الآلة تقتل غالبا. فالآن انظر، تأمل: العمد وشبه العمد اشتركا في القصد واختلفا في الآلة، والعمد والخطأ اشتركا في الآلة واختلفا في القصد. وهذا من الفروق. والفرق بين أنواع القتل الثلاثة من حيث ما يترتب عليها من أحكام نذكر لكم، لكن حتى يعني تسهل عليكم الأمر، وعوا جدول عمد، شبع عمد، خطأ، حتى تحصل المقارنة. فنقول الأول من حيث القصد: العمد فيه قصد، شبه العمد فيه قصد، الخطأ لا قصد فيه. ثانيا من الفروق: العمد الآلة تقتل غالبا، وشبه العمد لا تقتل غالبا، والخطأ تقتل غالبا. رابعا ثالثا: العمد فيه الإثم، والخطأ وشبه العمد فيه الإثم أيضا، والخطأ لا إثم فيه. كم؟ ثلاثة. الرابع: العمد فيه القصاص، موجب للقصاص، وشبه العمد يوجب الدية، والخطأ يوجب الدية. إذن القصاص في ماذا؟ في أي أنواع؟ في العمد. شبه العمد يقول الدية المغلظة، نقول شيء ما يحتاج الدية، تغلظ الدية. طيب، سيأتينا إن شاء الله تعالى هذا من الفروق. أيضا من الفروق أن العمد لا كفارة فيه، وشبه العمد فيه الكفارة، والخطأ فيه الكفارة. سادسا من الفروق: العمد الدية على القاتل، وشبه العمد الدية على العاقلة، والخطأ كذلك على العاقلة. السابع في العمد: الدية مغلظة، يعني لو قدر أن الأولياء عفوا عن القصاص إلى الدية فالدية مغلظة. وكذلك أيضا شبه العمد: الدية مغلظة، وأما الخطأ فالدية مخففة. ثامنا في العمد: الدية حالة، وشبه العمد الدية مؤجلة تؤجل 3 سنين، والخطأ الدية مؤجلة. أقول بهذا الجدول يسهل عليك الفروق. التغليظ أنها تجب 4 وهناك تجب 5، هذا التغليظ. التغليظ من حيث الكمية ومن حيث عدم التأجيل. فالقتل العمد الدية مغلظة وحالة وعلى القاتل، تجب على القاتل. وأما شبه العمد والخطأ فتكون الدية شبه العمد الدية مغلظة لكنها تكون على العاقلة وتؤجل 3 سنوات. يقول رحمه الله: والعمد 9 أقسام. وذكر يعني الفقهاء ذكروا له صورا، ذكروا صورا للعمد، من العمد أن يقتله بسم أو يلقي عليه صخرة أو يلقيه في ماء وهو لا يحسن السباحة إلى غير ذلك. فصوره حقيقة لا تتقيد أو تتحدد بتسع. يعني لو خنقه رمه برصاص، فكل فعل يقتل غالبا فهو عمد إذا كان معه قصد. نعم. قوله ما أجري مجرى، ما أجري مجرى الخطأ، ما جرى مجرى الخطأ، هم حقيقة ما جرى مجرى الخطأ دائر بين شبه العمد والخطأ. طيب، هنا أيضا القتل، احنا عرفنا أن القتل من حيث ما يجب في كل، القتل من حيث ما يوجبه على أقسام 3. القتل من حيث ما يوجبه على أقسام 3. القسم الأول ما يوجب القود فقط وهو العمد العدوان، ففيه القود. والقسم الثاني ما يوجب الدية والكفارة وهو شبه العمد والخطأ، في الدية والكفارة. ولهذا وسيأتي في الآية الكريمة. والقسم الثالث ما يوجب الكفارة فقط، الكفارة فقط، وذلك في 3 صور. الصورة الأولى إذا قتل بصف كفار، صف كفار، من ظنه حربيا فبان مسلما. يعني قتل رجلا بصف كفار يظنه حربيا فبان مسلما، ففي هذا الحال تجب إيش؟ الكفارة فقط. والصورة الثانية إذا رمى كفارا قد تترسوا بمسلم، وخيف علينا إن لم نرمهم ولم يقصد قتله. فهمت الصورة؟ يعني الكفار مثلا تترسوا بمسلم، مسلمين وضعوهم ترسا، وخيف علينا إذا لم نقتلهم أن يعتدوا علينا فقتل هذا المسلم لأجل أن يقتل الكفار، فحينئذ تجب الكفارة فقط. الصورة الثالثة إذا كان المؤمن ورثته كفارا أعداء لنا فتجب الكفارة فقط. ولهذا قال الله عز وجل: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. شوف: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. إذن القتل من حيث ما يوجبه على أقسام 3. القسم الأول ما يوجب القود وهو القتل العمد العدوان، والثاني ما يوجب الدية أو الكفارة، الدية والكفارة، وهو شبه العمد والخطأ، والثالث ما يوجب الكفارة فقط وهو في الصور 3. إذا قتل من ظنه حربيا فبان مسلما، والثاني إذا تترس الكفار بمسلم وخيف علينا منهم، والثالث إذا كان المؤمن ورثته كفارا فحينئذ تجب تجب الكفارة؟ الكفارة فقط. ما نقول تجب الدية في بيت مال المسلمين؟ لا ما تجب الدية، لأن هنا قتل لمصلحة المسلمين. ما الفائدة نأخذها من وضع المسلمين؟ والآية الكريمة واضحة صريحة. أقصد المؤمن هذا شو؟ أيه ما في دية. لا، فإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق مثل الكفار. لكن في مسألة إذا كانوا عدو لنا، لأن ما يمكن أن الدية أصلا تعطى لهم، تعطى لأولياء المقتول، وهنا أولياء المقتول أعداء لنا. متى تكون الدية في بيت المسلمين؟ إذا كان المقتول ليس له ورثة، يعني قتل مسلما وليس له ورثة، فتجب الدية وتكون في بيت من المسلمين. نعم. ها؟ إيه تجب الدية؟ هذا في وجوب الكفارة فقط. نقول الآن القتل يوجب القود وهو العمد العدوان، وثانيا الكفارة والدية وهو قتل شبه العمد والخطأ، والثالث الكفارة فقط. يعني مثلا لو أن رجلا قتل في الحرب، شهد رجلا وظنه كافرا فقتله يظنه كافرا فبان مسلما، تقول هذه الكفارة فقط. صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: 64 في شروط القصاص واستيفائه. شروط القصاص أربعة. أنتم عرفتوا الآن الفروق بين أنواع القتل كم صار؟ ثمانية. هذه تسهل عليك التفريق بين هذا وبين هذا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: 64. طيب بقينا الآن القتل العمد العدوان. القتل العمد العدوان يخير فيه أولياء المقتول بين أربعة أمور: القود والدية والعفو مجانا، والرابع المصالحة على أكثر من الدية. القتل العمد العدوان يخير فيه الأولياء بين هذه الأمور الأربعة. الأول القصاص، فإن شاء اقتصوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أولي الألباب. وقال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقات. وقال: كتاب الله القصاص. كل هذه الأدلة تدل على أن القصاص يختص إيش؟ بالعمد. ولهذا الفقهاء يقول لما ذكروا أقسام القتل قالوا: عمد يختص القود به. الثاني الدية، يعني التنازل عن القصاص إلى الدية. والثالث العفو مجانا. والرابع المصالحة على أكثر من الدية. الثلاثة الأول باتفاق العلماء، قد اتفق العلماء على أن الأولياء يخيرون بين القصاص والدية والعفو مجانا بإجماع العلماء. الرابع الذي هو المصالحة على أكثر من الدية اختلف العلماء فيه، واختلافهم هنا نظير اختلافهم في المخالعة بأكثر مما أعطاها. المسألة هنا والمسألة هناك الخلاف فيها قد يكون قريبا بعضه من بعض. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أو لا تجوز المصالحة على أكثر من الدية. قالوا: لأنه يخالف القدر الذي حدده الشرع. فالشارع حدد الدية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأن في النفس 100 من الإبل، ولا تجوز الزيادة على ذلك. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، أو يميل إليه ابن القيم رحمه الله. والقول الثاني الذي عليه أكثر العلماء جواز المصالحة على أكثر من الدية، لآثار رويت في ذلك، منها أثر عن هدبة بن خشرم، وكذلك في عهد معاوية أنهم دفعوا نحو من 7 ديات لأجل أن يعفى عنه. والقول بجواز المصالحة على أكثر من الدية هو الراجح، لكن الذي ينكر الآن المبالغة في ذلك. المبالغة في ذلك، يعني ليت الذين يصالحون على أكثر من الدية يصالحون على دية ديتين 3، لا على ملايين. أحيانا يقول: لن نعفو إلا 50 مليون. ثم يذهب الأولياء أولياء المقتول يستجدون الناس أعطونا أعطونا، يأخذوا من الزكوات ومن التبرعات ومن كذا وكذا، ويحرم الناس. يعني هذه 50 مليونا لو وزعت على الفقراء لكفتهم سكنا ونفقة ونكاحا، كنا بذلها شخص واحد ربما لا يكون مستحقا لأن يعفى عنه، ففيه نظر هذا نعم أقول. فينبغي في الحقيقة بل يجب أن ينبه الناس على هذا، ولا سيما يعني هؤلاء الذين يغالون في ما يتعلق بالديات، يعني كون الناس يجمعون 50 مليون 30 مليون لأجل شخص واحد ربما لا يكون مستحقا، قد يكون مثلا مجرما فاسدا ربما يعني من الفسقة والعصاة، وندع أو ولا تصرف هذه الأموال لمن يستحقونها من المسلمين من الفقراء والمحاويج وغيرهم. نعم، فالمبالغة حقيقة يعني مع أن هناك أيضا قرار أظن صادر من هيئة كبار العلماء ومن مجلس الوزراء أنه لا يبالغ في الدية، لكن المشكلة أنه لا يطبق، ولا في قرار ها لا يتجاوز 500,000 يا ريت يخلون يصلون مليون، مشكلة. أما الآن في ناس ديات إلى 50 مليون، حتى بعضهم تعجيز 80 مليون. حتى المقتول قد لا يكون أصلا يعني أيضا قد يكون صاحب مخدرات صاحب كذا يعني ما يستاهل. نعم ها لو تصالحوا على دية على ما طلبوا لكن عجز صاحب خلاص لهم الحق، لأن هذا مشروط عفو مشروط. لا ما يسقط، نقول نعفو عنكم بشرط أن تعطون الدية، والمصالحة على أكثر من الدية، صالحناهم تصالحوا إذا لم يوفوا بالشرط لهم الحق الرجوع. إيه لهم الحق الرجوع. نعم إيه مشكلة النسبة تصير من الزكوات هذه إيه لا من الزكاة هذا وليس بعامل هو عامل عليها، الذي يجوز أن يعطى هو المؤلف قلوبهم الذي يصلح بين الناس. أقول إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الغارم لإصلاح ذات البين هذا يعطى، أما مسألة يأخذ من المال وهو أصل الزكاة وما يستحق أصل الزكاة، يعني بأي وصف من أوصاف الزكاة تعطيه. لا حتى أخذ لا الآن هل يجوز أنك تعطي هذا الرجل زكاة؟ هل هو فقير مسكين عامل مؤلف غارم بن سبيل؟ هذا هو كون يعطى مثلا من عندهم هذا شيء آخر. حتى هذا لم يبتغي وجه الله، لأن في آية سورة النساء يبتغي مرضات الله، هذا الدخل يصلح بين الناس. حتى أيضا يا أخوان التدخل في كل قصاص، أن الإنسان يدخل صلح صلح صلح، هذا يؤدي إلى تعطيل القصاص. الآن يعني كل قضية قصاص يحاولون، يعني المشكلة أنهم يحرجون أولياء المقتول، يعني شاءت بعض المقاطع يدخلون يرمون العقل، هذه عندهم يرمون عقلهم يجلسون عند الباب ولا ما إحنا براحين إلا تعفون عنا أحراج. الحمد لله هتقول له من عفا وأصلح فأجره على الله، إن رأيت العفو وعفو تفكر في الأمر وفكر الموضوع وتوكل على الله. هم إلا يعني لازم يعفو، لازم. بعض الناس ربما يكون عنده من أولياء المقتول خلاص راس مرة، لو يجين أهل الأرض كلهم ما عفوا. لكن قصدي أنا إحراج الأولياء، يعني يأتون أحيانا بناس يحرجونهم، يجيبون مثلا المشايخ، يجيبون أمراء، ينحرج الولي. وهذا مثل هذا لا يجوز. أنت إذا أردت اعرض علي عرضا، قل والله أن وليكم أنتم لكم الحق، وهذا حق شرعي لكم، إن رأيتم أنكم تعفون فالعفو في إصلاح وفي خير وفي كذا، والرجل أظهر التوبة وأظهر كذا الندم، وإن رأيتم أنكم تأخذون بحقكم فهذا حق شرعي لكم. أما المشكلة الشيخ بعد الجهة واعتذر بحجة أنه قد ضغط عليه، قد ضغط عليه، ولا بد أن يكون العفو صادر عن اختيار وإرادة. اختيار وإرادة. لو مثل هدد ما يجوز أن يهدد يعني بأن تعفو ولا ترى بنسوي كذا، لا هذا ما يجوز. نعم. نعم. إيه قصد القتل، لكن الآلة لا تقتل غالبا. يعني مثلا اثنين تضاربوا تهاوشوا، واحد معه مفك ضربوا على ظهره مفك، قصد يضربه بيقتله، لكن هذه الآلة لا تقتل غالبا. يعني قصد الضرب، لكن هذه الآلة. أو مثلا صفعه على وجهه ثم ضرب رأسه الجدار ومات، مثل هذا ما جرت العادة بأنه يموت فيه الإنسان، لم تجد العادة أن يموت فيه الإنسان. لكن مثل لو ألقى عليه حجرا من شاهق، أو ضربه بخشبة على رأسه، خشبة حجاب مثل عجرة على رأسه، ضرب على ضربا قويا ومات، مثل هذا ما. أو ألقاهم في ماء ولا يحسن السباحة، أو بحضرة حية ونهشت. لكن حتى الفقهاء رحمه الله يقول إذا وضعوا في بحضرة حية في التفصيل، إن كان المكان واسعا فليس عمدا، وإن كان المكان ضيقا فهو عمد. السبب قالوا لأنه إذا كان المكان واسعا فالحية تهرب، وإن كان المكان ضيقا فإنها تدافع عن نفسها. حتى الهرة البس الآن، بس لو تحجر البس في مكان ضيق تطلع المخالب، غادي نمر ينتفش. لكن إذا كان المكان واسع، يعني لو تجي مثلا مكان ضيق مثل هذا تجد أنه يحاول يدافع عن نفسه بأي وسيلة، لأنه هو الآن يا حياة يا موت. لكن إذا كان المكان واسع يهرب، فيفرقون بين هذا وهذا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى 64 في شروط القصاص واستيفائه. شروط القصاص 4: أن يكون الجاني مكلفا، وأن يكون المجني عليه. طيب يقول شروط القصاص واستيفائه، يعني وشروط استيفائه. والفرق بين شروط القصاص وشروط استيفاء القصاص أن شروط القصاص شروط لثبوته، وشروط الاستيفاء شروط لاستيفائه. شروط القصاص شروط لثبوته، يعني يثبت القصاص بهذه الشروط. إذا ثبت هل يستوفى أو لا يستوفى؟ أيضا في الشروط، أفهمتم؟ إذا شروط القصاص شروط لثبوته، هل ثبت أن هذا القتل موجب للقصاص أو لا؟ إذا ثبت أنه موجب للقصاص فالاستيفاء إيش له شروط، يعني حتى لو ثبت أن هذا قتل عمدا عدوانا كذا وكذا، لكن هناك شروط للاستيفاء. شروط القصاص أن يكون الجاني مكلفا، فإن كان غير مكلف كالصغير والمجنون فعمده خطأ، عمد الصبي والمجنون خطأ. وهذا ما لم يعطه مكلف، ما لم يأمره مكلف بذلك. فإن أمره مكلف بذلك فالقصاص على الآمر. فلو أن شخصا مثلا أعطى سلاحا لصبي وقال أقتل فلان بهذا السلاح، فلان عندنا متسبب ومباشر، والمباشر لا يمكن أن يضمن فيكون القتل على من المتسبب. ثانيا: وأن يكون المجني عليه مكافئا للجاني، مكافئا في الدين والحرية والرق. في الدين فلا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، وهذا مذهب الجمهور، جمهور العلماء على أن المسلم لا يقتل بالكافر لهذا الحديث، ومذهب أبي حنيفة أنه يقتل. ولكن نقول لا يقتل مسلم بكافر قصاصا، ولكن قد يقتل المسلم بالكافر من باب إيش؟ التعزير. فإذا قدر أن شخصا مسلما قتل ذميا عمدا عدوانا ورأى الإمام أن من المصلحة أن يقتله تعزيرا ردعا له ولأمثاله، فهنا يقتل تعزيرا لا قصاصا. طيب مكافئا له في الدين والحرية والرق، فلا يقتل حر إيش بعبد، فلو أن حرا قتل عبدا فإنه لا يقتل، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء. والقول الثاني أن ذلك غير معتبر وأن الحر يقتل بالعبد، أن الحر يقتل بالعبد لعموم الأدلة، وهي قول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وأما الجواب وأما وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع أنف عبده جدعناه. وأما الآية الكريمة وهي قوله عز وجل: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فظاهر الآية أن كل واحد لا يقتل إلا بجنسه، الحر بالحر، فمفهوم أن الحر لا يقتل بالعبد، فيقال إن هذا المفهوم إن هذا المفهوم لا عموم له، وأن المقابلة الواردة في الآية الكريمة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، هذا رد على ما كان يفعله أهل الجاهلية من قتلهم غير القاتل أخذا بمجرد الثأر، وسبب نزول الآية يدل على ذلك. إذن نقول: المقابلة الواردة في الآية الكريمة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمفهوم أن الأنثى لا تقتل بالذكر، نقول هذا ليس مرادا، والدليل على ذلك السبب نزول الآية، وسبب النزول مما يعين على فهم الآية الكريمة. إذن تكون المقابلة الواردة في الآية الكريمة رد على ما كان يفعله أهل الجاهلية من كونهم يقتلون غير القاتل، فإذا قتل شخص من قبيلتهم ذهبوا إلى قبيلة القاتل وقتلوا أي شخص بس أخذا بالثأر، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وعلى هذا فكل قاتل يقتل سواء كان حرا أم عبدا. والثالث أن يكون المقتول معصوما، يكون المقتول معصوم الدم، والمعصومون أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، فلو قتل حربيا فلا قصاص. الرابع ألا يكون أبا له، يعني عدم الولادة، فلا يقتل والد بولده، لا يقتل الوالد بالولد، فلو أن شخصا قتل ولده ذكرا أو أنثى فإنه لا يقتل. الدليل قالوا: دليلنا أمران، أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده، وثانيا أن الأب كان سببا في وجود الابن أو الولد بلا عم، أن الأب كان سببا في وجود الولد، فلا يكون الولد سببا في إعدامه. الأب من يتسبب في وجود الولد؟ الأب. فلو قتلنا الوالد بالولد لكان الولد سببا في إعدام من كان سببا في وجوده، من كان سببا في وجوده. فلهذين الدليلين قالوا لا يقات. إذن الوالد يقول لا يقتل بالولد، للحديث لا يقاد والد بولده، لا يقتل والد بولده. والثاني أن الوالد أو لصح الأب كان سببا في وجود الولد، فلا يكون الولد سببا في إعدامه. وهذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن الوالد يقتل بالولد، أن الوالد يقتل بالولد لعموم الأدلة الدالة على ذلك، وليس فيها تخصيص، فهي عامة لم تخصص. والجواب عن ما استدلوا به: أما الحديث فضعيف، لا يقتل والد بولده، الحديث ضعيف. وأما التعليل فالتعليل أيضا فيه نظر وليس على إطلاقه، يعني قولهم إن الوالد كان سببا في وجود الابن فلا يكون سببا في إعدامه، نجيب عنه من وجهين. الوجه الأول أن الوالد هو الذي تسبب في إعدام نفسه وليس الولد، لأنه بإقدامه على القتل كان سببا في قتل نفسه. وثانيا أنه بإجماع المسلمين أن الوالد والعياذ بالله لو وطئ ابنته فإنه يقتل، يقتل بذلك، لو أنه وطئ ابنته فإنه يقتل، يعني يستحق القتل وهو الرجم، مع أنه كان سببا في إيجادها. فتبين أن هذا التعليل أنه عليل وفيه نظر. نعم. ها؟ بين. واللي يقتل أيضا. وذا واللي قتل مجرم. ولا حتى هذا ما يبيح القتل. لو ولده يشرب ياكل مخدرات ويزني ويسرق ويؤذي الناس ليس له حق أن يقتله. مو بعد الدنيا ما يفوضى تلبس من ما أي الحمد لله يرفعه إلى السلطات وتتولى يسجن يعني بدل ما يقتل يسجن. أيوه هذا واللي قتل أعوذ بالله بعد اللي قتل ها القتل أعظم. اقرب السيرة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وشروط استيفائه ثلاثة. نعم. كون من يستحقه مكلفا وأن يتفق الأولياء على استيفائه، والثالث أمن التعدي على غيره. نعم شروط استيفاء القصاص ثلاثة، وقلنا الفرق بين شروط القصاص وشروط استيفاء القصاص أن شروط القصاص شروط لثبوته وشروط الاستيفاء شروط لاستيفائه وتنفيذه. كون من يستحقه مكلفا، فإذا قدر أن المستحق للقصاص غير مكلف فإنه ينتظر حتى يبلغ فلو فرض أن شخصا مثلا قتل رجلا وله أولاد دون البلوغ فإنه ينتظر حتى يبلغ ولا يقتص منه لاحتمال العفو. ثانيا أن يتفق الأولياء على استيفائه، فلا بد من اتفاق الأولياء، فلو عفى واحد منهم سقط القصاص. فلو قدر أن هذا أن المستحقين عشرة وواحد منهم عفى قال أنا عفوت فإنه لا يقتص. شفت يعني أولاده تسعة كلهم متفقون على القصاص وواحد أبى وعفى فإنه لا يقتص. لماذا؟ لأنه لما عفى هذا الواحد صار عشر المجني عشر الجاني إيش معصوما، عشر الجاني معصوم، ولا يمكن أن نقتله تسعة أعشار قتلة، والقتل لا يتبعض. ولهذا قال الفقهاء اتفاق الأولياء على استيفائه. والثالث أمن التعدي على غيره، أمن التعدي على غيره، وذلك فيما إذا كانت كان القاتل امرأة حاملا مثلا، لو أن امرأة قتلت وهي حامل فإنه لا يقتص منها حتى تضع الحمل، حتى تضع الحمل وتسقيه أيضا اللبع اللبن. ولذلك لما في قصة الغامدية لما زنت رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تقر على نفسها بالزنا، أقرت على نفسها بالزنا، فأمهلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضع. فلما وضعت جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تريد إقامة الحد وتطهير نفسها، فأمهلها حتى تسقيه اللبع، يعني حتى يعتمد على نفسه بالغذاء. ثم جاءت بعد مدة ومعها ولدها وفي يده كسرة خبز لتري النبي صلى الله عليه وسلم أنه صار يعتمد على نفسه في الأكل. فأقام النبي عليه الصلاة والسلام عليها الحد، حد الرجم، وقال فيها لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، وفي رواية لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، لأنها جادت بنفسها. فلا بد من أمن التعدي على الغير لقوله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم يعني أمن التعدي على الغير. لا كونه مستحق، يعني الآن مستحق نقول مستحق للقصاص غير مكلف، ننتظر حتى يكلف، إذا كلفوا خيروا بين القصاص وبين الدية. نعم يعني مثلا لو أن رجل شخص قتل وله ولد عمره 3 سنوات ننتظر حتى يبلغ، حتى يبلغ، إذا بلغ يقال له إن شئت فاقتص وإن شئت فاعفو. نعم بالنسبه للضابط الاولياء العصبه اي نعم. ها لا الورثه يعني من يرث يعني مثل كالاولاد ذكور للاولاد. نعم بعضهم يقول العصبه بعضهم يقول جميع الورثه لكن صحيح انهم العصبه. نعم. 65 في اعضاء الانسان ما في الانسان منه شيء واحد عشرة: اللسان والذكر والقلب والكبد والطحال والمرارة والمثانة والمعدة والعقل والرئة، وما فيه منه شيئان 20: اليدين والرجلين والأذنين والعينين والمنخرين والأنثيين والكليتين والحاجبين والخدين والثديين والأليتين والركبتين والكعبين والساقين والفخذين والكتفين والعضدين والذراعين واللحيين والترقوتين، وما فيه منه أربعة: الشعور الأربعة والأجفان الأربعة، وما فيه منه خمسة: أصابع كل يد وكل رجل والحواس الخمسة. طيب هذه بالنسبة لدية المنافع والأعضاء. الضابط فيها ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة، مثل الذكر، القلب، الكبد، اللسان إلى غير ذلك. ما في الإنسان منه شيئان فيهما الدية وفي الواحد منهما نصف الدية، مثل كاليدين، الرجلين، الأذنين. ما في الإنسان منه ثلاثة فيها الدية وفي الواحد منها ثلث الدية. ما الذي في الإنسان منه ثلاثة؟ قالوا كمارن الأنف. الأنف فيه ثلاثة أشياء: منخران ومارن وهو الأرنبة، منخر ومنخر وأرنبة. فلو جنى عليه وقطع منخرا أتلف منخرا في ثلث الدية، الثاني ثلث الدية، قطع مارن الأنف وهو ما لنا منه فيه أيضا ثلث الدية، في الجميع الدية كاملة. ما في الإنسان منه أربعة أشياء في الواحد منها فيها الدية وفي الواحد منها ربع الدية، وهذا في الشعور كأهداب العينين، أهداب العينين. ما في الإنسان منه خمسة فيها الدية وفي الواحد منها وخمس الدية، وذلك في لا أصابع اليد عشرة. لا يعني كان المؤلف يقول أصابع كل يد، هذا غلط، هذه في المذاقات. حتى الحواس كل حاسة فيها الدية، العقل فيها الدية، هذا في المذاقات. الإنسان في خمس مذاقات، الإنسان كل إنسان في خمس مذاقات: حلاوة ومرارة وعذوبة وحموضة وملوحة، مفهوم؟ فلو جنى عليه وصار لا يتذوق الحموضة خمس الدية، لو جنى عليه وصار لا يتذوق الملوحة خمس الدية. إذن ما في الإنسان منه خمسة هذا لا يتصور إلا في المذاقات. كل إنسان أعطاه الله عز وجل خمس مذاقات: حلاوة مثل السكر، مرارة مثل القهوة، ملوحة مثل ماء البحر، عذوبة مثل الماء العذب الزلال، إيش بقي؟ حموضة حامض الليمون. هذا فرق هذا عن هذا. لو جنى عليه وذهب حاسة من أو مذاق من هذه المذاقات ففيه خمس الدية وفي الجميع إيش الدية. الدية لا كل أصبع، كل أصبع فيه عشر من الإبل. الحواس الخمس الحواس الخمس كل حاسة فيها دية. يعني مثلا لو جنى عليه وصار لا يتكلم دية كاملة، جنى عليه وصار لا يسمع دية كاملة، جنى عليه وذهب عقله دية كاملة، جنى عليه مثلا شف حتى جنى عليه وصار لا ينطق بعض الحروف، بعض الحروف يعني لا ينطقها نطقا سليما، تقسم الدية على 28 ويستخرج الحرف هذا. الله شيخ حسن الله عليك. فرق بين القتل والخطأ؟ الأسنان كل خمس من الإبل. حسن الله عليك. الفرق كل شيء فيه، شوف كل شيء فيه مقدر، اللي ما فيه مقدر فيه حكومة. الأسنان فيها خمس من الإبل، مجموع دية الأسنان كم تكون؟ 36 في خمسة كم عدد الأسنان؟ 32 160، هذا اللي فيه أسنان كاملة. لا لا عبرة بها. الفقهاء يقول ما سقط فعاد سقطت ديته. في يديك كاملة.